الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الرخصة في خاتم الذهب للرجال. أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني قال حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا موسى بن أعين عن عيسى بن يونس عن الضحاك بن عبد الرحمن عن عطاء الخراساني عن سعيد بن مسيب قال: قال عمر لصهيب رضي الله عنهما: ما لي أرى عليك خاتم الذهب؟ قال: قد رآه من هو خير منك فلم يعبه. قال: من هو؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ضعيف. عطاء الخراساني ليس ممن يحتج في مثل هذا، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إنكار ذلك الصحيحين ما يتخطب بالذهب من حيث البراء. وحديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم رأى على رجل خاتم من ذهب فطرحه، قال: يعمد أحدهم من جمرة من نار ويضعها في يده. فالحديث هذا ضعيف ومخالف للحديث الصحيح، وإنما يباح للنساء، لكن لا بأس خاتم الفضة. ثم يحمل أحسنك على أنه كان أولا هذا لو صح، لكن هذا مخالف للحديث الصحيح. أنا طلعها بل لم أنسوه كان سابقا. استبنى الكبرى يقول إن أبو عبد الرحمن النسائي هذا حديث المنكر صحيح صدق رحمه الله. نعم نعم. خاتم الذهب. نعم. أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا، فنبذه، فنبذ الناس خواتيمهم. وهذا ثابت صحيح. نعم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص وبهذا يكون منسوخا. نعم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة بن بريم. إيش؟ عن هبيرة بن بريم أو يريم. يريم. يريم. نعم. عن هبيرة بن يريم. نعم. قال: قال علي رضي الله عنه: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن المياثر الحمر وعن الجعة. قال: قال من؟ قال: قال علي رضي الله عنه: نعم، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن المياثر الحمر وعن الجعة. أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن المياثر الحمر. مياثر لأنها فيها سبه بالعجم، أو قيل لأنها من الحرير، فلهذا نهى عنها. وقسي ثياب فيها جملة من الحرير مخلوطة بالحرير، والجعة نوع من المسكن. إيش كان محشي عليه؟ الجعة. الجعة نبيذ اتخذ من الحنطة والشعير يسكر. نعم. سيأتي تفسيره في المتن. نعم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن هبيرة سمعه من علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب وعن الميثرة الحمراء وعن الثياب القسية وعن الجعة شراب يصنع من الشعير والحنطة، وذكر من شدته. خالفه عمار بن رزيق زريق ولا رزيق خالفه عمار بن رزيق رواه عن أبي إسحاق عن صعصعة عن علي رضي الله عنه. نشوف حقا مقدم ازاي. نعم، في الشكل، في الشكل نسخة أخرى. نعم، وفي نسخة أخرى زريق أحسن. شوف تقريب. نعم. عمار بن رزيق تقديم الراء على الزاء. هذا معنى مثل ما قال صاحبك. نعم نعم. تقديم. نعم. حروف الله. الحروف هي أشكال يعني مشكلة يعني. نعم. لا في الآن في الأسماء تقديم الراء. إذا ما أسكر لا بأس به. نعم. نعم. ما ضبط أحسن لك في التقريب. في التقريب ما ضبطه هنا. عمار بن زريق العامري مولاهم مقبول من السادسة. ما قال تقريبا الراء المهملة. في آخر قبله يا شيخ يقول عمار بن زريق بتقديم الراء مصغرة. بن رزيق. بن رزيق. نعم عمار بن رزيق. تقديم الراء مصغرة. نعم. الضبي التاني. نعم نعم. نعم. قبله. نعم. المعروف فيها أنها فيها تشبه بالعجم، يختص بها العجم، وقال بعضهم أنها من الحرير، تحرم لأنها من الحرير، فالعلة فيها إما كونها من الحرير وإما كونها من مركوبات العجم، فلا يجوز التشبه بهم منها، يعني كفرة. نعم. ما يدخل الكبر في التشبه بالعجم أحسن الله. نعم. ما يقال أن تشبه بالعجم خالطه الكبر، قد يخالطه الكبر فيجتمع الأمران. قد يكون المقصود العلة إما كونها تشبه وإما كونها من حديث. صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. نعم. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق. نعم. عن أبي إسحاق عن صعصعة بن صوحان عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب والقسي والميثرة والجعة. قال أبو عبد الرحمن الذي قبله أشبه بالصواب. قال نهاني رسول الله عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب والقسي والميثرة والجعة. قال أبو عبد الرحمن الذي قبله أشبه بالصواب. واللفظ الذي قبله وش اللفظ الذي قبله؟ يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب وعن الميثرة الحمراء وعن الثياب القسية وعن الجعة شراب يصنع من الشعير والحنطة، وذكر من شدته. مقالب. طيب. نعم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبيد الله بن موسى قال أنبانا إسرائيل عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير عن صعصعة بن صوحان قال قلت لعلي رضي الله عنه إنهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهاني عن الدباء والحنتم وحلقة الذهب ولبس الحرير والقسي والميثرة الحمراء. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم نهاني قال نهاني عن الدباء والحنتم وحلقة الذهب ولبس الحرير والقسي والميثرة الحمراء. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير عن صعصعة بن صوحان. إسماعيل بن سميع. نعم. إسماعيل بن سميع عن من؟ عن مالك بن عمير. إسماعيل بن سميع. نعم. عن مالك بن عمير. نعم. عن صعصعة بن صوحان. شوف اثنين مالك إسماعيل. إسماعيل بن سميع الحنفي أبو محمد الكوفي بياع السابري بمهملة وموحدة صدوق تكل ما فيه لبدعة الخوارج من الرابعة أبو داود مسلم وأبو داود والنسائي. والآخر مالك بن عمير. مالك بن عمير الدبة والحنتم كان بنهى عنه ثم رخص فيه قال لا سوى مشكلة كان نهى في طبيعة عن الدبة والحنتم والنقير والمزفت ثم قال كنت نهيكم عن ذلك فانبذوه بما شئتم ولا تشربوا مسكرا. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. لو صح عن علي وهو منسوخ. نعم. مالك الشيخ لم ولعل علي لم يبلغ النسخ فلهذا اخبر قومه. نعم. مالك ابن عمير الحنفي الكوفي مخضرم من الثانيه اورده يعقوب بن سفيان في الصحابه ابو داود والنسائي وفي اخر شيخ بس ابن عميره. عميره الآخر ابن عميرة. شلون؟ مالك ابن عميرة بفتح أوله وزيادتها عميرة. أو ابن عميرة بفتح أوله وزيادتها وقيل كالذي قبله أبو صفوان صحابي له حديث مختلف فيه أبو داود والنسائي وابن ماجه. صار الاستدراك في تحليل التقريب. يقول على الأول الأول يقول بل مجهول الحال، إنما ذكره يعقوب بن سفيان في الصحابة لأنه كان قد أدرك الجاهلية لكن ليس له صحبة، فحديث مرسل كما قال أبو زرع الرازي والمزي والعلاء وغيرهم، وهو عندنا مجهول الحال كما قال ابن القطان، فقد روى عنه اثنان فقط ولم يوثقه أحد. من هذا الكلام؟ هذا مالك بن عمير الحنفي. من هو كلام هذا؟ كلام هذا كلام شيخ شعيب في تحرير شعيب. هذا قريب قول قريب، لعله مجهول غلط في هذا، لأن الدب والهنتم قد مشى، ومثل هذا لا يخفى على علي رضي الله عنه، بعيد يخفى على علي. نعم. على صحة ما قال في مالك إنه مجهول الحال، أما إن صح فهو شافي على علي النسخ، ثبت النسخ على النبي في الصحيحين. اللهم صل عليه. نعم. سأل الله إليك، يوجد اكتشف أخيرا ذهب يسمى الذهب الأزرق أغلى من الذهب الأصفر المعروف، هل يلحق به؟ لا ما يعرف، إلا إذا كان ذهب، الذهب معروف إنه أحمر أصفر، ما هو أبيض أزرق. البلاتين أحسن الله إليكم يسمونه الذهب الأبيض، ما دامه من مادة الذهب ما ليس له حكمه. نعم. شيخ في سؤال ورد يا شيخ. نعم. يقول ما قولكم جزاكم الله خيرا في صلاة كعب بن مالك الفجر على سطح البيت على القول بأن الجماعة فرض العين؟ ما أدرون، كعب صاحبه، حتى صاحبه كانوا يصلون بيوتهم وهو بولها، صاحبه صلى بيوتهم، لما هجرهم الناس صار عذرا لهم، ما أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، لما هجرهم الناس فلم يكلمهم أحد جلسوا بيوتهم يبكون، وله ما صلى ذلك الصباح يصلي مع الناس، لكن تلك الصباحة ذلك الصباح صلى على بيته من شدة ما أصابهم من الحزن والمرض والهم العظيم. نعم، هذا من العذر. نعم. نعم. السلام عليكم يا شيخ، اذا اتيت الى بائع الذهب. نعم. بعيد عن المسجد. لا المقصود هجر الناس لهم، هجر الناس لهم. نعم. اذا اتيت الى بائع الذهب يا شيخ واردت منه عقدا ب10,000 ريال وكان معي في جيبي 5,000 ريال فاقرضني البائع بقيه المبلغ نقدا ثم دفعته له. لا ما هذا اقراض لمصلحته، لكن تبقى السلعه عنده حتى يجيب الباقي، حتى تبقى السلعة عنده والدراهم عندها أمانة حتى تكمل، وهذا قرض مجرم معه يبيك تكمل تشتري منه. حيلة على فراغ حسنا. نعم لا بد من التقابض. نعم. حيلة تبقى عندها السلعة أمانة حتى تكمل ثم تأخذها، والقرض يكون حيلة حسنا. حيلة قصد ليتم البيع. نعم. نعم. ما يتم بيع لا الذهب بالذهب مثل مثل ما يصلح، لكن يبقى عنده يقول اصبر عليه حتى اجي، وخلى السلعه عندك ما يتم البيع حتى يجي بقيه الدراهم ثم يتم البيع. لكن له ان يستلم 5,000 يحطها عنده ولا يروح بها كل واحد، الله عندها ماله ما في باس. لو نقص السعر او زاد في ذهابه وعودته ما بعد تم بيع البيع من جديد حتى يجي بالدراهم. نعم. تركها حوار من باب الاحتياط ولا ما عليه فيها شيء، تركها من باب الاحتياط. نعم. الفضة أسهل من الذهب. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان هو ابن معاوية قال حدثنا إسماعيل هو ابن سميع الحنفي عن مالك بن عمير قال جاء صعصعة بن الصوحان إلى علي رضي الله عنه فقال انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة، ونهانا عن حلقة الذهب ولبس الحرير ولبس القسي، ونهانا عن حلقة الذهب ولبس الحرير ولبس القسي والميثرة الحمراء. نعم مثل ما تقدمنا. الميثرة ليش خصصها الحمراء؟ لأنها من زي العاجم، من زي العاجم ولا لأنها حرير. نعم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير قال قال صعصعة بن صوحان لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين انهنا عما نهاك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والجعة وعن حلق الذهب ولبس الحرير وعن الميثرة الحمراء. قال أبو عبد الرحمن حديث مروان وعبد الواحد أولى بالصواب من حديث إسرائيل. أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أنبأنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا أقول نهى الناس: نهاني عن تختم الذهب، وعن لبس القسي، وعن المعصفر المفدمة، ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا. تابعه الضحاك بن عثمان. هذا من باب الورع رضي الله عنه، ولا أقول نهى الناس، لكن معلوما أن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد نهي للأمة، إذا نهى واحدا عن شيء أو امرأة عن شيء هو نهي للجميع، وهكذا إذا أمر، إلا إذا قال هذا خاص بك كما قال لأبي بردة بن نيار في مسألة السهلة. المقصود أن أمره لواحد أمر للجميع، ونهيه لواحد نهي للجميع، هذا الذي عليه عامة أهل العلم. فإذا نهى عليا أو عمر أو ابن عباس أو فلان أو فلان هو نهي الأمة، وإذا أمر واحد فهو أمر الأمة عليه الصلاة والسلام، لأن الله بعثه للجميع عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن قوله لا أقول نهى الناس، يخاطبني أنا، يعني قال نهى صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الورع والاحتياط، يعني كأنه يعني يفهم منها أنها من باب الاحتياط، وما أقول لكم نهى الناس، لكن ثبتت السنة بهذا وأجمع المسلمون على هذا. نعم. أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي خديج، هذا في مثل ما قال إبراهيم، نهانا رسول الله عن سبع ذكر منها نهي التختم بالذهب، وعن الميات للحمر، وعن شرب الفضة إلى آخره. نعم. أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك عن إبراهيم بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب، وعن لبس القسي، وعن لبس المفدم والمعصفر، وعن القراءة راكعة. الحمد لله. وعن الله وعن لبس إيش؟ وعن لبس القسي، وعن لبس القسي، وعن لبس المفدم والمعصفر، وعن القراءة راكعة. مش قال المفدم؟ قوله المفدمة بالميم هي المشبعة حمراء. هي المشبعة حمراء. نعم. في الحاشية الثانية يقول أي المصبغة التي بلغت الغاية. نعم. ولهذا كرهها بعض أهل العلم، وقد ثبت عنه أنه لم يسأل الحلة الحمراء، وصلى بالناس في حجة الوداع في حلة الحمراء عليه الصلاة والسلام، يدل على أنه لا بأس باللبس الأحمر. نعم. وهو أصح من هذا. نعم. ويكون هذا مخالف يعني الحديث، هذا الحديث في اللبس الأحمر أصح وأثبت. نعم. ما يحمل على أن فيها خطوط؟ نعم. ما يحمل على أنها؟ لا، ما عليه دليل، أقول ما عليه دليل. نعم. صلى الله عليه وسلم. لا، لا حرج فيه. نعم. بالحديث الصحيح. نعم. ها؟ لم يبلغه. نعم. الدب والحنتم. نعم. لأن الرسول رخص نهى ربيعة ثم رخص لهم، كما قال: كنت نهيت أن تنتبذوا إلا في وعاء يبلغوا على فيه، فأنبذوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. صلى الله عليه وسلم. ماذا يحمل عليها نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عن لبس المفدم؟ محتمل أن هذا منسوخ، محتمل أن هذا خاص به عليه رضي الله عنه. نعم. خاص به. إن صحت الرواية سندة. السند. أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك عن إبراهيم بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه. شيخ المؤلف ايش اسمه؟ الحسن بن داود المنكدري. شوف الحسن بن داود محتمل. نعم. الحسن بن داود الغالب على شيوخ النسائي انه يعتني بهم رحمه الله. نعم. نعم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا نافع بن يزيد عن يونس عن ابن شهاب عن إبراهيم أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع، وعن لبس الذهب والمعصفر. هذا ثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن سلم نهى عن يقرأ القرآن راكعا وساجدا. اللهم صل على هذا الحسن يا شيخ. نعم. الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر أبو محمد المدني المنكدري لا بأس به، تكلموا في سماعه من المعتمر من العاشرة، مات 47، النسائي وابن ماجه. نعم. يقول بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد حسب، قال النسائي وابن عدي لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قال البخاري يتكلمون فيه، وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم، وقال مسلم بن قاسم مجهول، وقال الذهبي في ديوان الضعفاء متكلم فيه. لعل هذا من أوهامه، لعل هذا من أوهامه. نعم. ما أحسن لك الحديث اللي بعده ما يكون متابع له، وعن لبس الذهبي والمعصفر. معصفر ما جاء في حديث آخر عن عبد الله بن عمر أنه يعني معصفر. نعم. ما يكون لأنه لأجل أنه أحمر مسلم، معصفر بنفس العصفر، لكن ما هو أحمر أحسن الله مصبوغ بالعصفر. لا لا، المقصود ما كان بالعصفر. نعم. الدعاء ببعض الآيات الدعاء إذا قصر الدعاء ما قصر القراءة لا بأس. النبي قصر قال أما الركوع فعظيم في رب، وأما السجود فجيد في الدعاء، قال إني نهيت من أقرأ الركعة أنا مساجدة. نعم. اللهم صل على سيدنا. صلى الله عليك يا شيخ، من قال إن الجمع بين ما ورد من النهي عن الحمرة وما ثبت من في رسول الله أنه يحمل الحمرة خفيفة وما كان في خطوط، محتمل هذا، محتمل المهدم يعني الذي ولغ في حمرته، والآخر الذي لم يبلغ فيه أو فيه خطوط جمع قريب، أو يقال مهدم مكروه والأحمر جائز، محتمل هذا. أخبرنا الحسن بن قزعة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن خاتم الذهب وعن القسي والمعصفر وألا أقرأ وأنا راكع. اللهم صل على. أخبرني هارون بن محمد بن بكار بن بلال عن محمد بن عيسى وهو ابن القاسم بن سميع قال حدثني زيد بن واقد عن نافع عن إبراهيم مولى علي عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب وعن المعصفر وعن لبس القسي وعن القراءة في الركوع. في اللفظ الآخر وسلم كما في مسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن علي بن حنين مولى بن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر وعن التختم بالذهب. اللهم صل على أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن حنين مولى علي عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع: عن التختم بالذهب، وعن لبس القسي، وعن قراءة القرآن وأنا راكع، وعن لبس المعصفر.

وكيلة في الجهات الأخرى يتقابضان أحوط وأبعد عن الشبهة. نعم.